محمد في الأرض محمد وفي السماء محمود عند الإله مقرر محبوب الأرض محمد حبيب شفيع ضمين حبيبي صادقا جاء بالقرآن